مختصر ابن الحاجب والمحصول للرازي. يعني لما بين ثلاث كتب، مقصول البزوي، مختصر ابن الحاجب، والمحصول للرازي. وشرحه المؤلف بنفسه في كتاب سماه التوضيح في حل ضوابط التنقيح، وقد كتب سعد الدين مسعود ابن عمر التزالي الشافعي عند سنة 792 حاشية على التوضيح، سماها ماذا؟ نعيد. وشرحه المؤلف بنفسه في كتاب سماه التوضيح في حل روابط التنقيح، وقد كتب سعد الدين مسعود ابن عمر التفتاداني الشافعي المتوفى 792 حاشية على التوضيح سماها التلويح. التلويح يتلخص عندنا أيها الأخوة والأخوات قبل أن نتابع أن التلويح للتفتاداني هو على التوضيح، والتوضيح مختصر بالكتاب السابق الذي هو تنقيح الأصول. وتنقيح الأصول هو تلخيص لأصول البزوي وابن الحاجب والمحصول الرازي. يعني دائما حاولوا أن تجعل تشجيرات أو خرافة تضبطون بها المسائل المتشابهة. ثالثا اقتربنا من النهاية معلش. ثالثا كمال الدين محمد ابن عبد الواحد المشهور بابن الهمام صاحب فتح القدير، توفي 861، وكتابه أحيي بارك الله فيك. يعني أنا أفتح إذا وجدت أحد يساعدني، إن أخطأت يعني سببني وإن أصبت شعبي. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، لا خير فينا إن نسمعها. وكتابه التحرير وهو من أعقد ما كتب في الأصول، وهو دقيق ومحرر جدا، وعليه شرح مسمى التقرير والتحذير لابن أمير الحاج، لابن أمير الحاج متوفى 819. فهمت يا خلاص؟ رابعا هنا سبعة ما رشتي اشبر عليها، لكن في بعض منهم تسعة. يسمى التقرير والتحذير. ما رشتي ساعة ما نجيب دكتور معلش الآن عم نستوي حقا إلى الآن ما رح يكون في محاضرة فاضحة. رابعا نتكلم بشكل سريع. نعم نعم اللي بحب يعني يعتذر ما في مشكلة معانا ثلاث كتب حتى نهيهم قبل ما نبدأ. معنا أقرأ أسبوع نهيه مع المجال اللي مشاهدته ما ليش خمس دقائق ده بس كذا. طيب رابعا تاج الدين بن عبد الوهاب ابن علي السبكي الشافعي توفي 771، وكتابه جمع الجوامع، وجمع فيه رؤوس المسائل العلمية، رؤوس المسائل الأصولية وشرحه جلال الدين المحلي وعليه حاشية نفيسة للمحل. خامسا محب الله ابن عبد الشكور الهندي توفي 1119 وكتابه مسلم الثبوت وعليه شرف مهم يسمى طواطف الرحموت شرف مسلم الثبوت لابن نظام الدين. طواطف الرحموت مطبوع عندي يا اخوة بهامش الكتاب المصطفى. نعم وهناك طبعا المصطفى من طواطف الرحموت لكنها اقل دقة. ثالثا الشوكاني توفي 1255 كتابه إرشاد الفحول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. سبعة أبو إسحاق الشاطبي المالكي توفي 780 هجري وكتابه الموافقات وله نهج فريد متميز عن غيره وهو من أجل كتب الأصول وأعظمها نفعا. تهينا آخر سطر حيث جمع فيه بين قواعد الأصول وأسرار الشريعة وأهدافها وحكم التشريع. بقي عندنا 9 كتب معاصرة أو أكثر من ذلك سجلت 9 إن شاء الله في المحاضرة القادمة أحيانا الله تعالى. والله أعلم.